كان عمره وصل إلى كما ذكرت 73 أو 74 سنة، كان يملك تحت قبضته نصف الدنيا، ملوك الأرض كلهم يخشونه، كان بإمكانه يتمتع بحياة القصور وحريم السلطان، ومع ذلك أبى إلا أن يخرج غازيا في سبيل الله. وفعلا خرج بنفسه على رأس الجيش وهو لا يستطيع أن يركب جواد، وازدادت عليه علة المرض، فكان يحمل في عربة حتى وصل إلى أسوار المدينة وابتدأ في حصارها. وفي أقل من أسبوعين استطاع أن يكسر معاقلها الأمامية، وبدأ القتال واشتد النزال، وكان أصعب قتال واجهه المسلمون بسبب متانة الأسوار، لم يرى المسلمون أسوار مثلها. واشتد النصارى المسيحيون في الدفاع عن حصنهم، واستمر القتال والحصار 5 أشهر كاملة، والفتح صعب، وازداد صعوبة على صعوبتهم أن المسلمين يعني أمام هذا الحصن لم يروا مثله، وسلطانهم مريض، واشتد المرض فعلا بالسلطان، وشعر بدنو أجله، فأخذ يدعو بصدق بتضرع إلى الله تعالى. يقول من حضره سمعوه يقول: يا رب العالمين، افتح على عبادك المسلمين وانصرهم، واضرم النار على الكفار أعدائهم. واستجاب الله تعالى دعاء السلطان، فأصاب أحد مدافع المسلمين بالخطأ، ما كانوا يقصدون هذا، خزانة البارود اللي داخل الحصن، وانفجر البارود بالحصن انفجار هائل من داخل القلعة، وأخذ الانفجار جزء من الأسوار ورفعها إلى السماء، وفورا هجم المسلمون على القلعة، وفتحت القلعة، ورفعت الراية العثمانية على أعلى مكان من القلعة. لما وصل خبر الفتح للسلطان سليمان القانوني فرح وحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، وقال: الآن طاب الموت. 5 شهور من الحصار، بعدها خرجت روحه إلى بارئها في صفر 974 هجرية الموافق سبتمبر 1566 ميلادية. فهذه قصة هذا السلطان العظيم. انظروا، لما نحكم بالشريعة، ندمجها بالإدارة، نحسن الحضارة، نحسن الفنون، وتكون للمسلمين قوة جهادية حقيقية. عندما علم المسلمون بخبر وفاة السلطان سليمان القانوني عمهم الحزن، بينما على الجانب الأوروبي ما فرح النصارى بموت أحد بعد بايزيد الأول ومحمد الفاتح كفرحهم بموت السلطان سليمان المجاهد. جعلوا يوم وفاته عيدا من أعيادهم، دقت أجراس الكنائس في أوروبا فرحا بموته. أثناء التشييع وجدوا أنه قد أوصى بوضع صندوق معه في القبر، فتحير العلماء، ظنوا أن هذا الصندوق قد يكون مليء بالمال أو الجواهر، وقالوا: لا يجوز إتلاف المال أو الجواهر تحت التراب ولو كان للسلطان. فقرروا فتحه، فأخذتهم الدهشة عندما رأوا أن الصندوق ممتلئ بفتاوى العلماء التي حولها إلى قوانين. فراح الشيخ أبو السعود يبكي قائلا: أنقذت نفسك يا سليمان، أي سماء تظلنا وأي أرض تقلنا إن كنا مخطئين في فتيانا. هل اكتفى السلطان بالمجد العسكري؟ لا، جمع معه مجدا آخر حتى سمي بالقانون، فكان سلطان المثقفين ومثقف السلاطين كما قالوا عنه. أين هذا؟ أين هذا المجد كله من الصورة الزائفة التي شوهت صورة السلطان، أظهرته أنه مجرد زير نساء محب لشرب الخمر؟ الهدف من تشويه البطولات بهذا الشكل هو تحطيم القدوات، تحطيم النماذج الإنسانية القيادية التي تركت بصمتها في التاريخ. وبالتالي تحطيم معنويات الأمة الإسلامية بتشويه تلك النماذج وتسفيهها وقتل التقدير لها في النفوس والعقول من خلال دس قصص غرام وهمية تماما مثل ما فعل جورج زيدان في روايات تاريخ الإسلام. قبل أن أستودعكم الله، أنشروا مقولة السلطان سليمان القانوني: عندما أموت أخرج يدي من التابوت لكي يرى كل الناس أنه حتى السلطان خرج من هذه الدنيا بيد فارغة.